اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. ذكرنا قصة مرض المرة الماضية، ذكرناها اللي هي السادس مرضه. طيب الدعوة المستجابة. طيب هنا من المواقف المذكورة، إنه مرض بذهاب بصره، فيذكرون في كتب التاريخ سببا لذلك، روي أنه كان سبب عماه لما سمع أن الأرض لا تأكل لحوم العلماء، أراد أن يتأكد من ذلك، وشيخه علاء الدين الأسود كان من كبار العلماء والأئمة. للآخر جبت. فقام بنبش قبر شيخه ليتثبت هل الأرض أكلته أو لم تأكله، فوجده كما هو لم يتغير عليه شيء. فيقولون يعني هاتف من السماء، هل صدقت؟ أعمى الله بصرك، يعني مقابل أنك رأيت هذا ورأيته بصرك سيذهب، فذهب بصره. طبعا احنا مر معنا فيما بعد أن بصره عاد إليه، بس لهذا. طبعا الشيخ كان مشهور جدا بالتصوف، ومر معنا أنه في علوم اللغة، في علوم التصوف، في علوم الفقه، في علوم الأصول كان بارزا جدا، وكان ظاهرا عليه التصوف، وكان البعض يعيب عليه نحلة ابن العربي. نحلة هو التصوف طريقه فيه عن والده، ووالده أخذ عن القونوي، صدر الدين القونوي، والقونوي من تلاميذ ابن العربي. فالبعض يرى أن ابن العربي رضوان الله عليه كان يغالي في التصوف، ومشهور عنه أنه كان يدرس الخصوص لابن العربي. طبعا فتوى المشهور عن الفقهاء في الخصوص أنه يحرم تدريسه لما في من لما يوجد في عباراته من غموض، بحيث يفهم منها غير مقصود المؤلف. سمعت أنه حقق، ومن حققه يعني أثبت أنه كثير من العبارات الموهمة في الفصوص لا تصح أصلا، يعني في النسخ المخطوطة الصحيحة لا تصح، يعني فدس فيه ما ليس فيه، وكانت عباراته فيها غموض. يعني نحن بين دس، ابن العربي بلغ كيف أبو حنيفة رضوان الله عليه، بلغ في الفقه، مكان عالي أيضا في التصوف، ودرجات ابن العربي كان له مقام عالي رفيع جدا، فصار مقصود عند الحقاد والحساد، فيكون دسوا في كتبه، يعني غيروا في كتبه. وتذكرون في مادة المدخل درستم كيف الإمام حنيفة دسوا في الميزان الاعتدال للذهبي الذي ألفوا في ضعفاء هذه الأمة، دسوا فيه ترجمة لأبي حنيفة، والنسخة المخطوطة بخط الذهبي والنسخ المقروءة المشهورة، وكل من جاء بعد الذهبي من العظماء الكبار قالوا لا يوجد أثر لترجمة أبي حنيفة في الميزان، يعني النسخة المخطوطة لا يوجد. هو في مقدمته قال أنا لم أذكر فيه أحد من الأعلام، وكل من جاء بعده أثبت ذلك. وكل النسخ المقروءة الثابتة عن الشيوخ أيضا لا يثبت فيها هذا، ومع ذلك نجد النسخ المطبوعة في الأسواق أكثرها فيها ترجمة لأبي حنيفة، يعني على أنه من ضعفاء هذه الأمة. فهذا موجود، قضية الدس والتحريف والتغيير في الكتب موجودة. لذلك لا نعامل الكتب كلها كالقرآن، ولا نعامل الكتب كالبخاري ومسلم، لا نعاملها. في كتب يعني كان فيها عناية كبيرة، في كتب إيش ممكن من النساخ ومن غيرهم من أصحاب الهوى يكون في هذا. فكتب العربي يقولون كثر الدس فيها، يعني كثر التحريف في داخلها. وإن لم يكن كذلك، لكل أهل الفن مصطلحاتهم الخاصة بهم. يعني في الفقه عندنا كثير من الناس يعيبون علينا نحن في الفقه، لأنهم لا يفهمون عباراتنا، فيأتون إلى كلمة الاستحسان. عندنا بقوا قرون وهم يطعنون طعنا شديدا جدا على كلمة الاستحسان عند الحنفية، لأن عندما تفتح كتب محمد حسن شيباني كل سطرين والثالث إيش ترى كلمة استحسان. فالبعض ظن أنه يستحسن بهوى، فتكلم كلام شديد في حق الحنفية في هذا. وعندما ندرس الاستحسان دراسة صحيحة نجد أن هذا الاستحسان لآية ولحديث ولقاعدة ولضرورة، فله مبرراته. لكن يعني لا نستطيع كل مرة نقول نفس الكلام، لأن الاستحسان أسبابه معدودة محصورة، فلو تكلمنا به لصار ملل. فالمهم الكتب هذه تكون لمين؟ خاصة بطلبة العلم الدارسين على الشيوخ، والشيوخ يعرفون هذا. الخصوم عندما يقرؤون هذه الكتب لا يفهمونها، فكثير جدا من الطعن الذي يطعنونه مثلا على مذهبنا مثلا سببه الجهل بالمذهب، عدم فهم مصطلحات العلم، عدم معرفة قواعده. بدليل أننا نجد عامة علماء الأمة، ثلثي علماء الأمة من المحدثين والفقهاء بقوا على هذا المذهب، لأنهم عندما درسوه وعرفوه تمسكوا به. بس من لا يعرف يطعن، وهذا يعني يكون معيب جدا. هو أن تتكلم في علم غيرك، في علم آخر ولست من أهله، من الدارسين له، وبالتالي أنت تحاكم ألفاظه ومصطلحاته بفهمك أنت. فالعيب ليس في العلم، يكون العيب فيك أنت لعدم معرفتك بمصطلحات وقواعد هذا العلم. فأكثر ما يعاب في الحقيقة على التصوف هو أن من يطعن فيه ليس من أهله، فلا يعرف مصطلحاته ويطعن عليه بسبب ذلك، ويقول اقرأ العبارة يقولون كذا والعبارة يقولون كذا. طيب هذه العبارة مصطلح عندهم يقصدونها بها شيئا آخر. على كل هو مقامه كان رفيع جدا، عالم كبير، وكان يدرس الفصوص، يعني قل قريب عهد ولم يكن فيها تحريف، وكان عنده قدرة يعني وبلغ مرتبة في التصوف ومعرفة مصطلحاته وذوقه، بحيث يستطيع أن يشرحه بطريقة صحيحة. انتهينا؟ صفحة 137. خلف الشمس الفناري 10,000 مجلد من الكتب، يعني كان عنده مكتبة ضخمة جدا جدا. طب الآن كثير من المعاصرين عندما يذهبون منحى الفقه المقارن وغيره يعتبرون أنه علماءنا السابقين ما كان عندهم مساكين كتب، وما عندهم غير 5-3 كتب في إيش من مذهب معين، وبالتالي اقتصروا عليه. أما نحن الآن أصبح عندنا نت، وأصبح عندنا كمبيوتر وكتب رقمية ومكتبات وطباعة وكذا. فلذلك يعني أصبح عندنا مستوى ثقافي علمي أكثر منهم، فلماذا نتمسك بطريقهم ونسلك مسلكهم؟ هذه أحد الأمور التي يرد بها. ليس الفناري، كثير منه. أنا في كتاب فقه الاختلاف ذكرت يمكن عن 7-8 عدة علماء، أنه إلا 4,000، إلا 10,000، إلا 40,000 بلغت إيش مكتباتهم. الآن لو جئنا للمكتبة التي بجوار الجامعة يمكن فيها 10,000، يمكن لا يوجد، لا أعرف أنا يعني بقول لك يمكن، يعني في مكتبة جامعة وضرب وطرح وفيها يمكن 10 موظفين كل شهر بدهم 10,000 رواتب، ويعني ويمكن فيها 10,000 كتاب. يعني 10,000 رقم ضخم كبير جدا. ونحن نتكلم عن عالم قبل 700 سنة وكان عنده هذه المكتبة، فيرد على الشبهة التي كنا نتكلم عنها ويثبت كم هو عنده رغبة وتعلق بالعلم والاطلاع عليه وحرص. وفرصة لنا أن نذكر شيئا آخر، أنه ضروري لنسائكم قبل رجالكم أن يكون كل واحد منا عنده إيش؟ مكتبة. كل شهر 10-20 دينار شوية شوية مع السنوات ما شاء الله وحسب، لأنه طالب العلم يعني روحه الكتاب، يعني مسألة وقعت يريد أن يراجعها في كتابين 3-4. ذات نحن هنا خلصين الأسباب يعني تجعلنا نقدم لكم الكتاب وندعم الكتاب ونقدمه بسعر يعني رخيص، هو حتى لا تعتمد على غيرك في أخذ كتابه. تروح على صاحبك وقول له أعطيني كتابك ورجع لك إياه، ما بنفع، لأنه مهما كنت ذكيا لن تحفظ الكتاب. وأنت تتعلم بكرة تعمل وتفتي الناس وتدرس، فلا بد أن ترجع لكتابك. فالذي يعير كتابه يعني نحن نقول أنه ليس بعاقل، يعني حتى يضيع العلم الذي تعلمه بذهاب الكتاب، ذهب العلم الذي تعلمته يعني. وبالتالي حريصين أنه كل واحد كتابه يبقى له لا يعطيه لغيره، وحريصين الأيام القادمة يعني إن شاء الله بلكن نعمل مبادرات مشاريع بحيث أمهات الكتب الفقه الحنفي الكل تكون عنده ويرجع إليها وكذا. فضروري قضية المكتبة ليس شيء ثانوي في حياتنا. يعني لو هاي السندويشة اللي كل يوم تشتريها مثلا أو كاسة الشاي ب 75 قرش و 70 قرش بس ألغيها من حياتك واحضر سندويشة في البيت بتكلف شلن أو 3 قروش، صح ولا؟ خبز وحط فيها زعتر زين، هاي دينار آخر الشهر 30 دينار حلوات، يعني صارت عندك مكتبة. يعني كل شيء مقابله شيء، بدك تعرف هذا الشيء، بدك تتحامل على نفسك شوية وتجد وتجتهد يعني حتى تصير يعني. أما بدي أشرب شيء أي وقت بدي إياه بنص دينار ودينار أو سندويش بدي إياه، عندما آتي للكتاب أقول ما في معي مصاري، ما بينفع، بدك شوية فيها إيش جبر على النفس وتحمل وكذا وصير. لذلك أنا من الناس اللي يعني عند اعتقاد جازم، يعني واحد يقول ما أنا المانع لي مالي لا أصدقه، المانع لي الوقت لا أصدقه، المانع لك فخط الشيطان يلعب بك. بتجده بعد قليل هذا يقول مانع مالي، ينفق أموال يعني بأشياء أخرى، وقت بعد شوية جالس وتسلى يعني بيلعب في التليفون. الجاد لا، ما بتعلق بمثل هذه إيش العوالق ويجعلها مانع له من العلم. وانت بس تسير الطريق وتمشي فيه، الله يوفق ييسر يسهل بجد ويفتح ابواب لذلك. احكي يا شيخه، ممكن توفير مثل هذه المجلدات او المراجع الكبيره وهنا في نفس الكليه والله اسهل علينا شراؤها. الان يعني في بعض الاخوه مش انا يعني اقترحوا ان نعمل مبادره مكتبه الطالب، يا ريت مكتبة الطالب، ونحاول نأتي مثلا هاي يعني كيف الكتب نأمن الكليه تقريبا نصف السعر، نأمنها أقلش الثلث يعني فرق ما بينه وما بين السوق في الخارج. نحاول هكذا بعض الكتب نأتي بها يعني، بس نحضر كمية كاملة، ممكن حتى نطلبها من بيروت يعني مباشرة، يعني لأنه نطلبها بسعر الجملة يعني، فتفرق ممكن معنا النصف أو 40% تفرق يعني. حاجة العلم شيختي ما في تخرج، انا مش عارف كيف تتخرج يعني. العلم للمهد للحد يعني، يعني هي مراحل يعني. ايه معي في دكتور، بس احنا نكون مثلا مناطق بعيده، سيخه مناطق بعيده وقريبه يعني، هاي كلها معقات ننساها، ننساها حياتنا، بدنا ننساها ونستعين بالله بتتيسر. طيب من الشهادات الان على علمه الواسع، انظروا يقول حاج خليفه كان سوق الفلسفة والحكمة نافقة في الروم. لاحظوا في كل زمان يشيع علم من العلوم، في الزمان الأول كان مثلا الفلسفة والحكمة، العالم يظهر أنه عالم بهذا في الروم. أيضا بعد الفتح الإسلامي إلى أواسط الدولة العثمانية، وكان شرف الرجل في تلك الأعصار بمقدار تحصيله وإحاطته من العلوم العقلية والنقلية، وكان في عصرهم فحول ممن جمعوا بين الحكمة والشريعة. شفتوها؟ كالعلامة شمس الدين إيش؟ الفناري. التصوف السريع يعني أمامكم شهادات رسوخ قدمه فيه أنه طريق النظر وطريق التصفية، يعني على كل حال في كلام وتكلمت قبل لا أرجع إليه. التكريم لاحظوا، وهذا نقولها لكم لله عز وجل، أنت ما عليك إلا أن تقوم بالواجب الذي عليك. الواجب، ما هو الواجب الذي عليك؟ أنت عليك أن تقوم إيش؟ عليك أن تقوم به، ثم ما بعده عند الله عز وجل. هو الآن جد، رأينا مكتبته، رأينا سفره من بلد لبلد، رأينا تأليفاته، فلم يأل جهدا في طلب العلم والاهتمام به والانصراف الكامل إليه. في المقابل بلغ حتى في الدنيا قبل الآخرة، بلغ أعلى المراتب وصار مقدما عند الأمراء ترى الذي يقدم ممن يشتغل في العلم الشرعي أو ممن يحسب على الشرعيين نوعين، في ناس يقدموا لشرفهم ومكانتهم، وفي ناس يقدموا لنفاقهم ودجلهم. الذي يقدم لشرفه ومكانته العلمية يكون محترما ويهابه الكل، ولا أحد يتجرأ عليه بشيء، لأنه هو في نفسه عنده ما يميزه، تكلمنا في هذه المسألة صح؟ فهو مستغني عن ملك وحاكم وعن غيره، لأنه سلطان بما عنده من العلم، والكل محتاج إليه وهو مستغني عنه إلا عن الله صح؟ الذي يسير في طرق الدجل والكذب أيضا والنفاق ممكن يصل ويقرب من السلاطين ليكون مطية، ويكون محتقرا في الدنيا والآخرة. عند الحاكم لا يساوي فلسا، عارفينه منافق كذاب، وعند الناس ينظرونه دجال كذاب، وفي الآخرة في الدرج الأسفل من النار منافق. فأيهما تختار؟ فممكن أن تبلغ منصبا في الدنيا، فهل تبلغه بشرفك ولا بذلك؟ فهمناها؟ فلا نريد أن نغتر. ممكن البعض نجده يصعد بس لا قيمة له، لا سمعة طيبة في الدنيا ولا إيش أو في الآخرة، ويضرب بهم المثل، يعني يصبح مثل فلان، وتعرفهم في البلد عندنا عينات من هذا النوع، وكل البلاد يعني أظن لا تخلو من مثل هذه الأشكال. طيب، عاش مكرما معظم في دولة السلاطين الثلاثة العثمانية، السلطان بايزيد وابنه محمد وابن ابنه مراد خان، انظر، فكان مقبولا عند الخاص والعام إلى أن استأثر الله عز وجل بروحه. كام رؤساء العلم حكينا، ما فشنا انتقاده، حكينا درس فصول ابن العربي تكلمنا فيها، وهي الرد عليها موجود أمامكم. آخر شيء وفاته دفن في مدرسته وجامعه في مدينة بروسا، كانت وقتها هي العاصمة في الدولة، ومرقده الشريف هناك. أنا لا أعرف هل هو مرقده الآن معروف أو غير معروف، نحتاج أن نتأكد من ذلك، هل مرقده معروف أو لا. سنة كم توفي؟ 34 و800. جميل. طيب هنبدأ بالكتاب. بسم الله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه أجمعين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله أجمعين. حتى خطبته وجدناه مختصر، لأن الكتاب أصلا مختصر فلا يناسب أن يزيد فيها، فسطر ومشينا. طيب، اعلم بأن العبد مبتلى، طبعا هي كلمة يكاد الناس كلهم يعرفونها بس لا يدركها إلا القليل، ولا يعيشه إلا أقل القليل. أن تعيش كل حياتك أنك في امتحان، بما أعطاك الله من مال، بما أعطاك من زوج، من زوجة، من أولاد، من جاه، كل هذا ما في يديك أعطيته فقط ورقة امتحان لنرى ماذا تفعل. فالحياة بكل ما فيها ابتلاء، نحن نقوله، لكن أن يصبح قولنا مستحضرا فعلا نعيشه ليس سهلا، ليس سهلا أمر الزاد. يعني من اجتهد على نفسه وجاهدها وتابع ممكن يستغرق حتى يعيش هذا حقيقة 20-30 سنة 40 سنة. يعني ليس الأمر سهل أن تستحضر هذه الحقيقة، تستحضر حقيقة الابتلاء وأن تعيشه واقعا وتدير حياتك عليه، ممكن يستغرق عشرات السنوات. هذا لمن جد واجتهد في الطريق، أما من لا يجد لا، هو يعني غير معني أصلا يعني في الموضوع. اللي هي تعرفون في النتيجة مرتبة الإحسان، إذا وصلت إليه أن تصبح كل ما بين يديك وما عندك لله، هذا بكون أنت يعني وصلت لمرحلة عرفت أنك امتحن مبتلى، فالتليفون أنا مبتلى فيه فأستغله وأستعمله، وليتي فيه الله، القلم، الدفتر، الكلام، كل شيء. ليس أمر سهل، نحن نقوله بدقيق بس بتطبيقه يحتاج 50-30-20 سنة عادي. هذا لمن جد وصار في الطريق. الكل يعلم، الكل يتكلم، الكل، لكن من يفعل؟ ليس الأمر سهلا بالمرة، أبدا ليس سهل. يحتاج عناية ومتابعة منك في الليل والنهار لتحقيق هذه الحقيقة. فلذلك لابد أن تفرق ما بين المعلومة والعمل بالمعلومة وعيش المعلومة. هاي مش سهل يعني. المعلومة إبليس يعرفها بس ما عمل، عندما جاء للامتحان ما زبطت معه، ما عمل صح. فالمعلومة ليست هي النهاية، المعلومة هي البداية للعمل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العمل. اعلم بأن العبد مبتلى بين أن يطيع الله تعالى فيثاب، جميل يا رب ارزقنا طريقا. وبين أن يعصيه فيعاقب. الله أعطاني هذا التليفون، وتعرفون كل شيء من الله عز وجل، صحيح؟ أعطاني إياه، فهل أطيع الله ويكون استعمالي له صحيحا فأثاب، ولا استعمالي له خاطئا فآثم؟ فهمناها؟ فهكذا الدنيا بكل ما فيها، بكل شيء حولك، هل تطيع أو تعصي؟ الآن هذا كعموم، الآن سيتكلم لنا عن مين؟ عن الصلاة خصوصا. عن الصلاة، كيف في كل ما أعطانا الله ابتلاء وطاعة معصية؟ طب في الصلاة، والابتلاء يتعلق بالمشروع وغير المشروع. الآن هذا بالدرجة الأولى للصلاة، رجع كلام يرجع لمين؟ للصلاة. نجد ما في الصلاة على نوعين، ترى هاي ميزة الكتاب الذي نقرأه، أنه ربط الكلام، بدأ لك من مقصد الله في الوجود، ثم طبق هذا المقصد في الصلاة، ثم أدار الأحكام في الصلاة على هذا المعنى، فجعل فكرة الكتاب كلها تدور على هذا. قال أنت وجدت الابتلاء، والابتلاء هذا في الصلاة، وفي الصلاة أنت الآن مبتلى مشروع وغير مشروع، أشياء مشروع. مشروع بأن تأتي بأركان وتأتي بواجبات وتأتي إيش؟ بالسنن. وغير مشروع مثلا أن تأتي بالمحرمات والمكروهات والمفسدات مثلا، أو يعني في المفسدات في نظر أن فيها بعد قليل يظهر، فربطها في أشياء مشروعة وأشياء غير مشروعة. فعلا وتركا، المشروع أنت مطالب أن تفعله، وغير المشروع إيش؟ أنت مطالب إيش؟ أن تتركه. المشروع أنت مطالب إيش؟ أن تفعله وغير المشروع مطالب إيش؟ أن تتركه. اتفقنا على ذلك؟ جميل. فقال فعلا وتركا، فلا بد من بيان أنواع المشروعات وغير المشروعات وبيان معانيها وأحكامها ليسهل على الطالب دركها وضبطها. ابتداء قبل أن نقول لكم ما هي المشروعات وغيرها، نريد أن نعرف هذه المشروعات، الفرض ما هو، الواجب ما هو، السنة ما هي، وغير المشروعات ما هي، ثم نذكر ما هي فروع المشروعات الواجب والسنة وما هي فروع غير المشروعات. جميل. فيقول لك لابد من بيان أنواعها ومعانيها والأحكام المتعلقة بها حتى تصبح لديك منظومة واضحة جدا. فنقول وبالله التوفيق، المشروع أنواع أربع. كم مشروع؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربع. المشروع أنواع إيش؟ أربع. أنواع أربع. فرض، من يعرف لي الفرض اللي درسته؟ ما كان، يلا يا شيخ، ما كان صحيح بتقول، ما كان فعله أولى من تركه مع عدم الترك بدليل قطعي، ما كان فعله أولى من تركه، هذا في الأصول في المدخل تعريف مرة معنا، ما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك وكله ثبت دليل قطعي. الواجب ما كان فعله أولى من تركه مع منع الترك بدليل ضمني. فلاحظ المقاطع، جاءك نص يقول لك افعل، ثم جاءك نص آخر يقول إن تركت تعاقب، وهل هذا ثابت بدليل قطعي فيكون فرض أو ثابت بدليل ظني فيكون إيش؟ واجب. خلاص. طيب السنة ما كان فعله أولى من تركه، بقينا على نفس الشيء بس مع منع الترك، بلا منع الترك، أخطأ، بلا منع الترك، يعني لو تركت لا شيء عليك، يعني جاءنا نص قرآني أو نبوي يرغبنا بالفعل، يرغبنا بالفعل. جميل. بس ما في نص إذا لم نفعل نعاقب، فهمناها؟ فهو فقط بقي جانب الترغيب سواء بقرآن أو بسنة، صح؟ والسنة قسمناها إلى قسمين، سنن هدى وسنن زوال. سنن هدى هي المؤكدات وعادة تتعلق بشعائر الدين، مثل سنن في داخل الصلاة من التسبيح ومن الذكر وغير الأذان والإقامة. وسنن زوال يكون الحال فيها أقل، صحيح؟ فتتعلق مثلا بأفعال النبي الجبلية، صح؟ فجعلنا على قسمين. ثم المباح ما استوى فيه الفعل والترك فبقيت مخير فيه. الحرام ما كان تركه أولى مع منع الفعل بدليل قطعي. والمكروه ما كان تركه أولى من فعله مع منع الفعل بدليل ظني. وقسمناه إلى قسمين، و كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. الكراهة التحريمية قريب من الحرام، والكراهة التنزيهية قريب أقرب إلى الحل، صحيح؟ أقرب. بس ننتبه، بس كملاحظة انتبه لها، إذا كنت تاركا للواجب كره تحريما، لكن هنا مع الإثم، وإذا كنت تارك لسنة مؤكدة ترك تحريما. إذا كنت تارك لسنة مؤكدة ترك إيش؟ تحريما. إن كنت تارك لسنة مؤكدة كره تحريما لكن مع الإساءة وليس مع الإثم. ففي ترك الواجب نقول مكروه تحريما بس في إثم، وفي ترك السنة المؤكدة نقول تحريما ولكن إساءة. انتبهنا؟ المستحب الكراهة تنزيهية خلاف الأولى. نقرأ. فرض وواجب وسنة ومستحب ويليها المباح وغير المشروع نوعان، محرم ومكروه ويتلوهما المفسد للعمل المشروع فيه. المفسد الآن ممكن يكون حرام، ممكن يكون من المباحات. المفسد يعني في عندك مفسد، بس هل مفسد، هل المفسد، هل المفسد يكون دائما شيء ممنوع؟ لا لا يكون. أنت مثلا أعطيك مثال، صغير أراد أن يحرق نفسه أو يقع في بئر، وأنت في الصلاة واجب شرعا وليس معصية أن تقطعي صلاتك وتذهب إليه، فالمفسد لا يكون محرما دائما. حفظنا؟ المفسد ممكن يخرج منك هواء أو دم بلا إرادة منك فيكون في المباحات، فالمفسد ممكن أن يكون محرما إذا تكلمت أو أكلت عامدا بلا عذر، ممكن يكون لعذر ويكون واجب عليك أن تفعله، ممكن يكون مباح. فالمفسد أعم، هو فعل قمت به منافي للصلاة من أجل الخروج منها. توافقوني؟ نعم. هاي هي. ويطلون والكل ثمانية، أما الفرض فما ثبت بدليل قطعي. قبل قليل ذكرنا تعريفا للفرض، والآن نذكر تعريفا آخر للفرض. هذه يسموها مشايخ وشيخاتي تعريف وصفية، تعريف وصفية. يعني المقصد منها، المقصد منها تقريب الصورة إلى ذهنك، فنصفه مر بهذه الأوصاف ومر بهذه الأوصاف، فهي صحيحة بس ليست حدية، وإنما توصف. وعامة الحدود في التعريفات في الفقه هي وصفية وليست إيش حدية، نادر جدا نادر جدا، ويمكن جعلها حدية من الصعوبة بمكان، لأنه هي واسعة ومن الصعب ضبطها تماما، الله أعلم. طيب أما الفرض فما ثبت بدليل قطعي، ما معنى القطعي؟ يعني 100%، لا نقصد هذا، نقصد هنا ما ثبت بدليل قوي. وإطلاق الحنفية للقطعي بس 99% منه مقصود فيه الدليل القوي وليس 100%، لأن 100% هي الأمور المجمع عليها لا نزاع فيها، ما يكون دلالته قطعية ووروده قطعي، يعني ما أحد من العلماء اختلف. ونحن بحثنا هنا في الصلاة، فرضية الصلاة قطعية صح؟ فرضية، بس أركان الصلاة بعضها ليس قطعي، فيه خلاف بين العلماء. فلنقول الفرض صلاتك تبطل إن لم تأتي به، مثلا عندنا نحن آية الفرض في القراءة، عند الشافعية مثلا الفاتحة، فهو نسميه فرض عملي. الفرض القطعي 100%، بس مثلا من 91 مثلا ل99 هذا فرض إيش؟ عملي. والفروض العملية ليست على مرتبة واحدة، ليس حال القيام مثل السجود، لذلك إذا سقط السجود يسقط القيام، لأنه اعتبروه إيش؟ اعتبروه ركن زائد، اعتبروه ركن إيش؟ زائد. اعتبروه ركن زائد، بحيث لو سقط السجود لم يعد له حاجة. انتبهنا لها؟ انتبهنا. فلنحفظ أنه في عندنا فرض قطعي وفي عندنا فرض عملي. فرض الفرض القطعي الذي اتفقت عليه جميع الأمة علماءها، كأننا نبدأ بترقيم، أقربه لكم، كأننا نبدأ بترقيم من صفر، من صفر إلى 100. 100 فرض قطعي علمي، يعني لا نزاع فيه. من 91 إلى 99 عملي، مثلا من 81 إلى 80 واجب، من 71 إلى 79 سنة مؤكدة، من 61 إلى 69 مثلا مستحب، من 55 إلى 59 مثلا أدب، 50 أو من 51 إلى 59 أدب، مثلا 50 مباح، مثلا 0 محرم قطعي متفق عليه بين جميع العلماء، من 1 إلى 9 مثلا محرم مختلف فيه، من 10 مثلا، من 10 مثلا ل20 مكروه تحريمي ترك واجب إثم، من 21 ل 30 مكروه تحريمي ترك السنة مؤكدة. من 9 30 من 31 هلا لا مثلا ل 49 مكروه تنزيهي اللي هو ترك أدب أو ترك مستحب، بحيث لو أطبعتم على بعضهم البعض بيكون عندك المحرم القطعي مقابل الفرض القطعي، المحرم المختلف فيه مقابل الواجب المختلف فيه، فهمناها؟ السنة الواجب مقابل المكروه التحريمي اللي فيه ترك واجب إثم، المكروه التحريم اللي فيه إساءة مقابل السنة مؤكدة، والمستحب الأدب مقابل مكروه التنزيه، فهمتم؟ فأنت حبيت أصور لك أنت في محطة قطار بدك تركب من هون توصل للمكان الآخر، في الطريق في محطات، فعندما نقول نحن واجب فرض وسنة ومستحب هذه ليست كل الأحكام، هذه محطات رئيسية للتقريب، محطات رئيسية للتقريب، بحيث الواجب ليس واحدا والسنة المؤكدة ليست واحد، الواجب هو يشمل 10 مثلا، السنة تشمل 10، فبعض قد يقولوا الجماعة سنة مؤكدة في قوة الواجب، يعني هي قريبة من إيش؟ قريبة من الواجب، هي قريبة إيش؟ من الواجب، هي قريبة من الواجب، هي قريبة من الواجب، وسنة مؤكدة لا تصل إلى هذه الرتبة، بعض قد يقول مستحب سنة مؤكدة فتكون في أدنى سنة، فعندما نطلقها نريد التقريب، نريد ايش التقريب، فهمنا هاي الفكرة، فهمنا هاي الطريقة في الفهم، اغلق الباب شيخ، فهمنا هذه الفكرة. طيب اما الفرق فما ثبت بدليل قطعي لا شبهة ايش في مشايخي، لا شبهة ايش، لا شبهة فيه، رغم قوله ذلك نبقى نقول هو الظن، هو الفرض العملي، وحكمه الثواب بالفعل والعقاب بالتارك، انظروا بلا عذر. ممكن انت عندك عذر فتترك فرائض الصلاه، صحيح تصلي قاعدا، والكفر بالانكار، الكفر بالانكار، بس انظروا المؤلف جد دقيق في عباراته، في المتفق عليه ليس في كل الفروض، لو أنكرت الركوع السجود هذا متفق عليه لا نزاع في الأمة فيه، صح؟ تكفر، والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة، جميل، وحكمه كحكم الفرض عملا يجب أن تأتي به، لا اعتقادا بس اعتقادا ترجع إلى الفرض المتفق عليه قطعي حتى لا يكفر جاحدا، والسنة ما واظب عليه النبي مع تركه أحيانا مرة أو مرتين، السنة هذا أيضا توصيف للسنة، يعني أننا قلنا قبل قليل ما كان فعله أولى من الترك مع منع الفعل بلا منع الفعل، هنا قال النبي شيء يواظب عليه أيضا يدل على سنته ويترك، وحكمه الثواب بالفعل والعتاب بالترك في سنة، لاحظتم في سنة الهدى، ركز، لأن قسمنا السنة إلى إيش؟ تسليم سنن الهدى وسنن زوائد، والمستحب ما كان فعله أولى، ما كان فعل النبي مرة، أسف ما فعل النبي مرة، لحظة، المستحب هذا أحد التوصيفات له، ورد عن الترغيب فيه، النبي فعله مرة فهذا يدل على إيش؟ الترغيب. طب وما أحبه السلف، الله الله الله الله، كيف صار أحبه السلف؟ نقرأ في الأسفل، يقول عبد الله النابلسي المقصود بهم المراد بهم أئمتنا المتقدمون أبو حنيفة وأصحابه، طب معقول أبو حنيفة يشرع حتى يستحب؟ ما معناها؟ أبو حنيفة قادر عن قادر على الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله وعن أصحابه، فما استحبه لم يستحبه برأيه الشخصي وبرغبته، وإنما استحبه كمجتهد نظر في القرآن والسنة ونظر في أثار الصحابة، فصار قادرا على معرفة المرغوب من غير المرغوب من الشريعة، فهمناها؟ فإذا باستحبابه، باستحبابه هو يظهر رغبة الشارع وهو قادر على ذلك، فهو رأي علمي وليس رأي إيش؟ شخصي. فهمناها؟ وحكم الثواب بالفعل وعدم العتاب بالترك. المستحب ما في عتاب، السنة ما في عقاب، الواجب عقاب، ثواب وعقاب، السنة ثواب وعتاب بالترك، والمستحب ثواب بلا عقاب ولا عتاب، صح؟ المستحب ثواب بلا عقاب، والمباح ما يخير عبد بي فيه بين الاتيان والترك، وحكم عدم الثواب والعقاب فعلا إيش؟ وترك اللي هو إيش؟ المباح. والمحرم ما ثبت النهي فيه بلا معارض. أقف لكم معك معارض، احنا قبل قليل مرة معنا في التعريف، قبل قليل مرة معنا التعريف، دليل ظني دليل قطعي المحرم إيش؟ أغلق الباب. قطعي إيش؟ قطعي وظني، قطعي إيش؟ وظني. هذا على قول محمد، على قول أبي حنيفة لا، على قول أبي حنيفة تثبت التحريم والكراهة بسبب تعارض الأدلة، فإن لم تتعارض الأدلة كان محرما، وإن تعارضت الأدلة كان مكروها. فهمناها؟ عند محمد قطعي ظني، عند أبي حنيفة وأبي يوسف إن اتفقت الأدلة قط صار محرما، وإن اختلفت الأدلة تعارضت كان إيش؟ ظنيا كان مكروها. آسف. وحكمه ثواب بالترك لله عز وجل، لاحظ ثواب إذا تركت الخمر لله، هكذا لله. والعقاب بالترك والكفر بالاستحلال في المتفق عليه، ركز على إيش؟ على المتفق عليه وليس كل واحد. والمكروه ما ثبت النهي فيه مع المعارض، مع ثبت النهي فيه مع المعارض. وحكم الثواب الترك الموصوف، أي ترك الموصوف؟ أي ترك الموصوف؟ ساعدوني، الذي يكون لله تعالى، وخوف العقاب بالفعل وعدم الكفر بالاستحلال. والمفسد هو الناقض للعمل المشروع، ممكن يكون فرض وواجب ومستحب على حسب. وحكم العقاب بالفعل متى؟ إذا أنت عامدا أفسدت صلاتك بلا عذر، صح؟ أما إذا كان عذر مثلا قلنا يجوز، صح؟ ممكن يكون سهوا لا تأثم، صح؟ جميل. ثم أعلم بأن الصلاة جامعة للأربعة الأول، الفرض والواجب والسنة والمستحب، وقد توجد الأربعة الأخيرة فيه. أنت نتيجة أنك بشر وتعصي الله ممكن تفعل محرم وتفعل مكروه ويحصل منك مفسد، فهي تصدر ليس بأمر الله، تصدر بطبيعتك. خلصنا؟ فلا بد من تفصيل كل نوع وتعدادها بطريق الانحصار والاختصار مرتبا على ثمانية أبواب، شلنا ثمانية، سيحسن لنا الكتاب إلى ثمانية أبواب تيسير المؤمنين. وصلى الله على سيدنا رسول الله.